هو قال قد ضللت أنا. فإذا أفتى إنسان بخلاف الشرع فهو ضال ولو في الفروع. لا لا هو ما يقصد أبا موسى عشري، قلنا لكم يقصد نفسه، وربما يتوجه النبي مسعود لأنه عالم. المهم أن مسائل الفروع يصح أن نقول الإنسان أنه ضال فيها إذا أخطأ. أخذنا الفائدة من نفس كلام ابن مسعود. أي نعم. من قول ضللت، وهو يريد ضللت إذا حكم بحكم أبي موسى، فيعني ذلك أن أبا موسى كان على ضلال. نعم. قررنا فيما سبق قلنا أنه لو يعني لو أتاك عامي وله مثلا فرض وتعزير تقول له لك يعني كذا فرضا والباقي لك تعزير. صحيح. تقول له الباقي. أي قل لك الباقي. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل لهذا الرجل. أي نعم. نعم. قال لك السدس بعدين دعاه بعد ما. أي نعم، لأنه ذكر السدس وحده. ذكر السدس وحده، فلما استقر عنده أنه ليس له السدس دعاه، ثم قال لك السدس الثاني. لماذا لم نقول هذا؟ ما هو لازم، ما هو بلازم. يعني تبين له يعني أن هذا الشيء له هو خاصة، يعني ما له مثلا فرض التعصيب، يعني مثلا نصف أو ثلثان، يقول أن هذا هو. لا، إذا بينا له لابد أن نبين له. وأيضا الصحابة ليسوا كعامة الناس، الصحابة عندهم العلوم ما ليس عند عامتنا اليوم. إذا تنصر اليهودي أو تهود النصراني هل يرث بعضهم من الآخر أو لا يقرأ؟ لا، ما لا، هو يقرأ على دينه، ما علينا منه. كل الدين لأن جميع الدينين باطلان. ويرث من الملة التي انتقل إليها. يرث من الملة التي انتقل إليها. مع أن فيه رأي ثاني للعلماء، لأنه يعني إذا تهود النصرانيين أو عكسه فهو كالمرتد، لا يقبل منه إلا الإسلام أو الرجوع إلى دينه. نعم. زوجي أخت شقيقة وابن أخ شقيق، فالأخت الشقيقة ترك النصف والباقي تعصيبا. إيش؟ أخت شقيقة وابن أخ شقيق. نعم. للأخت النصف. إيه نعم. والباقي لابن الأخ الشقيق. ما تأخذ الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا؟ وش ترث بالفرض والتعصيب؟ ما يمكن. ما يمكن. نسأل الجد، طيب يرث بالفرض والتعصيب. إيه بس من جهتين. هي الآن فرضها النصف فقط. وليس صاحب الفرض إلا مع إناث الفروع. ومع إناث الفروع ما يمكن ترث النصف. نعم. معنى قول طعمة. نعم. معنى قول طعمة. طعمة يعني ليس فرضا. ليس فرضا، لأن الفرض لا بد منه. ألحق الفرائض بأهله. أما هذا طعمة، إن بقي لك شيء أخذته وإلا فلا شيء. نعم. من هم ذوو الفروض الذين لا تزيد الفروض بزيادتهم؟ كم؟ واحد هذا. واحد هذا الذي ذكر الحين. نعم. يعني بنات الابن مع البنت. نعم. لا تزيد ما وكذا، والثاني اخوات الاب مع اخت الشقيقه اذا تزيد لها لهم سدس. تمام. احسنت. والجدات إذا يزيد إلى عشرة. عشر جدات. إذا ما لم أد. ليس لهن إلا السدس. طيب. وكذلك الأم. هذه ثلاث. وكذلك الزوجة، وإذا كان واحدة وزيادة مع الإبن ربع وما وبدون الإبن. مع الإبن ثمن وما بدون الإبن ربع. مشترك بينهما. أحسنت. إذن أربعة أصناف من ذوي الفروض. لا يزداد الفرض بزيادتهم، وهم هؤلاء الذي ذكر الأخ هداية الله. طيب، هلك هالك عن ابن النصراني، والهالك يهودي. لا اللي وراء. هي نعم. المال اليهودي المال والفروع. كيف المال اليهودي؟ اليهودي ميت. هي نعم. هلك يهودي عن ابن النصراني. طيب، له عم يهودي يرثه العم اليهودي دون الابن النصراني، ما الدليل؟ حديث ابن عمر. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث. طيب، ماذا يسمى عند الفرضيين هذا؟ اختلاف الدين ماذا يسمى عند الفرضيين؟ مانع من موانع الإرث. طيب فيه ما فيه موانع غير هذه؟ ما هي؟ الرق والقتل. الرق كيف الرق؟ اي نعم. وكان له ابن لكنه عبد رقيق. رقيق فهنا لا يرث. لا يرث. نعم. طيب عندك دليل؟ نعم. ما هو؟ ان الله عز وجل ذكر في آية المواريث ذكر الميراث الا الدال على التمليك. نعم. والعبد لا يملك. والعبد لا يملك. ولو ملك لاصبح لسيده. لو ورث لكان لسيده وهو اجنبي من الميت. احسنت. يلا احمد. في مانع ثالث او رابع او خامس من موانع الارث؟ احمد بخور. القتل. هنا متى يكون مانع من موانع الارث؟ اذا كان بغير حق. ها طيب اذا كان بغير حق لو قتل اخاه قصاصا هل يرث؟ يرث القاتل؟ كيف؟ قاتل قتله بحق يعني قتله بحق صح يا جماعة؟ طيب هل يشترط في القتل بغير حق أن يكون عمدا أو يستوي العمد والخطأ؟ نعم يعني القتل بغير حق مانع من موانع الإرث لكن هل يفرق فيه بين العمد والخطأ أو لا يفرق فيكون القتل مانعا من الإرث سواء كان خطأ أم عمدا؟ هنا قول أهل العلم قول أنه لا يفرق بين المتعمد والخطأ قول آخر أنه يفرق هذا لا رجحناه هنا يفرق بين الخطأ والعمد يعني إذا تيقن أنه خطأ فإنه يرث على القول الراجح مثاله كان رجل يسافر مع ابنه بسيارة وانقلبت السيارة بهما ومات الابن والقائد من؟ الوالد فهنا القتل خطأ يقينا لا يدخلنا شبهة في أنه عمد طيب امرأة انقلبت على طفلها وهي نائمة فمات هل ترث منه؟ نعم ترث منها القول الراجح أيضا ترث منها القول الراجح لماذا؟ لأنه لا تنقل ولا لأنه هذا خطأ خطأ يقينا ما في إشكال أما ما يحتمل أنه عمد فلا إرث هل يستند هذا المانع إلى قاعدة معروفة عند الفقهاء؟ مانع القتل. نعم. أن القتل مانع من موانع الإرث. هل يستند إلى قاعدة معروفة عند الفقهاء؟ يستند إلى قاعدة ودليله حديث. لا دعني من دليل إلى الآن ما يوصلنا. ما طلبت الدليل. أنا أطلب القاعدة. أن القاتل لا يرث من المقتول. إيه هذا مو قاعدة. حكم. تعجل شيئا قبل اوانه احسن من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه ولهذا لو اوصى شخص لاخر قال اعطوا فلانا بعد موتي 1000 ريال فقتله الموصى له قتل الموصي فان الوصيه تبطل ليش لاحتمال انه قتله من اجل الوصيه هنا طيب في حديث عمران بن حصين يقول إن ابن ابني مات ما رأيكم لو كانت المسألة إن ابن ابنتي اشتولى عبد المنان لو كان الحديث إن ابن ابنتي مات فكم يكون ميراثه لا ابن بنت مات لو كان السؤال بدل إن ابن ابني إن ابن ابنتي ما يرث إنه يكون جد أدلى بأنثى كيف؟ يكون جد بينه وبين الميت أنثى هي. كان أحمد بخور بإعارة هل تعارض أو توافق؟ تعارضه تقول لأنه جده؟ يقول جد